صاحب التاكسي انا فكر متشتت، يا صاحب التاكسي انا فكر متشتت، احلم بثوره لكن في جو رومانسي، انا مالي نفس عن نفسي اسولف لك، تكلم شوي عن نفسك وعن نفسي، اخاف لاقول انا من جذور امه تاريخها يرهب الرومان والفرسي، واليوم صارت كرامتها مثل ناقة نبينا صالح اللي ديدها محسي، لو جيت ببيع جزء من كرامتها ما عاد حتى تغطي أجرة التاكسي، تعبيرك الحر يحبس سطوة بلادك، وتعبيري الحر في بلادي سبب حبسي، قانون تجار شرق العالم الثالث مهوب مفهوم مثل العامل الجنسي، شف شارب الخمر قد يعفى من الخمرة وقد يعاقب على زجاجة الببسي، من ثروة الدولة اللي خيرها وافر عريان وعيوني تشره على المكسي، مالي من الثروة إلا منحة الحاكم اللي يأثر عليها جوه العمسي، إذ الوطن اسم في صفحة مكينتها ما تحس باللي عباد الله به تحسي، علمني الفرق بين الشيخ والراعي وحق المدرس على طلابة الدرسي، أحيانا أقول ما به فرق وأحيانا يطريلي البشت والكرباج والكرسي، أأمن للأموات وحاذر من الأحياء، واستأنس الجن واستجنن من الإنسي، ومعظم أحاسيسي اللي تعكس أفكاري ما ترجمتها أنام الكفية افطرسي، أضحك المجتمع وبكي أخلاقي طاهر مشاعر لكن المجتمع نجسي، والوصل يدفع أحاسيسي ويجذبها ويلعب بي الشوق لعبة كورة التنسي، يلي من رقبتك إلى منحرك روضة فيها العصافير لا تصبح ولا تمسي، محمية من النظر والريح واللمسة، وأنا عذابي من النظرة إلى اللمس، إلى تبسم ثغرك وراسك مدنك تستأذن الشفتين أشعة الشمس، من بركاتك أثر خطوتك فالتربة ينزل عليك المطر وتنبت الغرسي، كنك ضحى العيد ولا ليلة الجمعة ما فالك بشيل ولا حظك بنحسي، ونمت من خدك المتورد الصافي الثار ما ينحسب من سودك الخرسي، قدام أكذب هوى قيس وقلى ليلى، ولا أطبق قناعة عنتر العبسي، إلى خذاك الهجر وبطيت ما شفتك علامة ترسي، أنا ودي معاك أرسي، رددني بشكل سلبي في مخيلتك لو النتيجة يجي مردودها عكسي، إني عدوك وتذكرني في تصريحك أفضل من إني أكون الغالية المنسي، واقبل تحياتي وشوقي وما يضمر قلبي من إخلاص وما هاضبه هجسي، الناس بيئة وأنا تنتجني البيئة، والوقت يقسو على نفسي وأنا أقسي، مدري يوم إني أسولف عن أحاسيسي أغلط على الناس ولا أغلط على نفسي.